الباب الثاني في مسائل الشروط. وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو إلى مجهلة زائدة. إذن هو أشار إلى ذلك، ما أوقع في غرر أو إلى جهالة زائدة، فكل ما حصل فيه ذلك لا يجوز، كأن تكون المضاربة على دين أو مبلغ مؤجل، فإن هذا حقيقة فيه نوع من الجهالة. قال: ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح شيئا زائدا غير من عقد عليه القرار أن ذلك لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا نوع من الجهالة، قد اتفق على أن الربح بينهما نصفين، أو على أن للمضارب الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، ثم يؤتى بعد ذلك ويشترط ربحا زائدا، هذا سيخل في العقد ويؤثر عليه ويدخل أيضا الجهالة عليه. قال: لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا، وهذا هو الأصل عند مالك رحمه الله في أن لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه. وهذا أيضا يسري بالنسبة للقرض أيضا، يعني لو ذهب إنسان إلى آخر يطلب منه قرضا فأقرضه مبلغا من المال وشرط عليه أن يستخدم سيارته أو أن يسكن داره مدة أو أن يعمل له عملا، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا. إذن أيضا القراض هو نفس الكلام فيه. قال رحمه الله: فهذه جملة ما اتفقوا عليه، وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل، فمن ذلك اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له أو العكس، شرط ذلك أيضا رب المال، قد يشترطه هذا ويشترط هذا، هل يكون ذلك قراضا أو يكون قرضا؟ ننظر الآن إلى آراء العلماء في ذلك. فقال مالك رحمه الله: يجوز. قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز. قال أبو حنيفة رحمه الله: هو قرض لا قراض. وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله: هو قرض وليس قراضا، لأنه إذا قال له: خذ هذا المال واتدر به والربح لك، هذه العبارة تحتمل المضاربة وتحتمل القرض، فتصرف إلى أقربهما، والأقرب هو القرض، لأنه قال له: خذ هذا المال، أو قال: أعطني هذا المال لأتجر به والربح لي، إذن قالوا هذا قرض وليس قراضا، لأن القراض من المعلوم أن يكون الربح بينهما. نعم. قال: فمالك رأى أنه إحسان من رب المال وتطوع، إذ كان يجوز له أن يأخذ منه الجزء القليل من المال الكثير. ولكن الآخرين قالوا: نحن نسلم بأنه إحسان، لا نقول يجوز، بل نقول هو إحسان وتفضل وإرفاق منه ومساعدة لذلك، لكن يكون قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ نعم. الشافعي رحمه الله رأى أنه غرر، لأنه إن كان خسرانا فعلى رب المال وبهذا يفارق القرض، وإن كان ربحا فليس لرب المال فيه شيء. قال: ومنها إذا شرط رب المال. وسكت عن الإمامين أبي حنيفة وأحمد، يظهر أن رأيهما هو الراجح في هذه المسألة، لأنهما قال هو أطلق، فقال: خذ هذا فاتجر به، فهذا يحتمل المضاربة ويحتمل القراض، ثم أيضا نحن نصرفه إلى ما يمكن أن يجوز ويحول إلى القرض فيكون ذلك جائزا. ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العامل. قال مالك رحمه الله: لا يجوز القراض وهو فاسد، وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة وأصحابه: ربما تلاحظون توافقا في مسائل كثيرة بين الإمامين أبي حنيفة وأحمد، أيضا أحمد مع الإمام أبي حنيفة. قال أبو حنيفة وأصحابه: القراض جائز والشرط باطل. الشرط باطل لأن هذا شرط أضيف إليه ونحن نطرحه كالشروط التي نطرحها في النكاح وكذلك في البيوع، فإنها تلغى ويبقى العقد صحيحا. قال: وعمدة مالك رحمه الله أن اشتراط الضمان زيادة غرض في القراض ففسد، وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد في البيع، على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة رضي الله عنها المتقدم. وقد تعرفون ذلك في قصة بريرة عندما عرضت عليها عائشة رضي الله عنها عتقها أن تدفع لها على أن يكون لها الولاء، لكن أهلها أي الذين ملكوها قبل ذلك اشترطوا أن يكون لهم الولاء، فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال اطلب العتق واشترطي لهم الولاء، ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال يعني دفعت لها ما تعتق به ثم قال اشترطي لهم الولاء، لأن هذا الشرط لا يؤثر لأنه شرط فاسد. لماذا كان فاسدا؟ لأنه ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يؤيده، وإذا لم يكن كذلك فإنه يكون باطلا. فقال اشترطي لهم الولاء ثم بين العلة، ثم قام خطيبا في الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، لأن شريعة الله سبحانه وتعالى إنما تستمد من الكتاب والسنة، وليس لأحد كائنا من كان يزيد فيها وينقص عليها، لأن هذه الزيادة لا تجوز، وكذلك أيضا ليس لأحد أن ينقص من شريعة الله سبحانه وتعالى شيء إلا فيما جاء في الرخص التي أباحتها هذه الشريعة، كما نرى في قصر الصلاة وأيضا في الإفطار في نهار رمضان وفي مسح المسافر 3 أيام، وهذه بحمد الله أحكام كثيرة مرت بنا في أبواب قرأناها وشرحناها. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في المقارض يشترط غض المال عليه خصوص التصرف، مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع. هذه مسألة مهمة، هل لغض المال يعني الذي دفع المال أن يشترط على المضارب تصرفا معينا، فيقول مثلا: لا تضارب في البلد الفلاني أو في السلع الفلانية أو تكون مضاربتك كذا أو كذا، أو ليس له ذلك؟ قال: اختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف، مثل أن يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع أو تعيين جنس ما من البيع أو تعيين موضع ما للتجارة أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم. قال: مال أو يسافر أو لا يسافر أيضا، يعني هناك شروط كثيرة يذكرها الفقهاء. المهم هل له أن يقيده أو لا أو يعطيه الحرية، هو صاحب المال. وبعض العلماء يرى أنه ما دام صاحب المال الحق له فعليه أن يشترط ما يرى فيه المصلحة، أما لو كانت شروطه فيها تعسف وتعدي وفيها إضرار بالمضارب والأمر ظاهر فالصورة تختلف. لكن قال له ضارب في البلد الفلاني لأن البلد الفلاني نشط في التجارة، ولا تضارب في المكان الفلاني لأن التجارة فيه كاسدة، ولا تتعامل مع فلان لأن فلان ربما لا يرد لك حقك لأنه، وتعامل مع فلان لأنه ملي، وهكذا أشياء كثيرة يذكرها المضارب. قال مالك: والشافعي رحمهم الله في اشتراط جنس من السلع لا يجوز ذلك إلا يكون ذلك الجنس من السلع لا يختلف وقتا ما من أوقات السنة. قال أبو حنيفة رحمه الله وقال أبو حنيفة وأحمد وقال أبو حنيفة يلزمه ما اشترط عليه، وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن. فمالك والشافعي رأيا أن هذا الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك. وأبو حنيفة رحمه الله استخف الغرر الموجود في ذلك، كما لو اشترط عليه ألا يشتري جنسا ما من السلع لكان على شرطه في ذلك بإجماع، ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور. لا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور الأئمة الثلاثة أو أحمد في رواية فقط. نعم. ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور، وأجازه أبو حنيفة إلا أن يتفاسخ أحمد في رواية. من لم يجد، وهذا تقريبا هو الذي تتعامل به الآن المصارف الإسلامية، يعني هذا هو النوع، والحقيقة لا نرى مانعا من ذلك. نعم. فمن لم يجده رأى أن في ذلك تضييقا على العامل يدخل عليه مزيد غرر، لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر. ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من ربحه. كما تلاحظون في هذا الكتاب لم يورد المؤلف دليلا ولا أثرا، هذا هو الواقع، كل ما ذكره أقوال الفقهاء، وما فيه من أثار هي ما ذكرتها لكم، أما أحاديث فلم يرد في ذلك شيء ولا كذلك آيات لا علاقة لها بذلك، لكن بالنسبة للشركة عموما فيها أدلة، فهم شركاء في الثلث، وسيأتي الكلام عن الشركة إن شاء الله، لكن بالنسبة للمضاربة ما فيها ذكرت أنا في مقدمة حديثنا في هذا الدرس. قال: ومن ولذلك ترون إذا لم توجد أدلة ربما لا يكون التعليق كثيرا، ونحن نفضل حقيقة يعني أن نسير في هذا الكتاب بصورة أسرع حتى ننتهي منه لننتقل إلى كتابنا، لأننا الآن بين فيه 6 سنوات، وبعد يعني بقي ما يقل من الربع قليلا. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح. هذا أيضا فيه إجحاف به، لماذا يكون في حصته؟ فقال مالك: في الموطأ لا يجوز، ورواه عنه أشهب. وقال ابن القاسم: ذلك جائز، ورواه عن مالك رحمه الله. وبقول مالك قال الشافعي وأحمد: وحجة من لم يجزه أنه تعوض حصة العامل ورب المال مجهولة، لأنه لا يدري كم يكون العبارة مرة أخرى. قال: وحجة من لم يجده أنه تعوض حصة العامل. نعم. قال: وحجة من لم يجده أنه تعود حصة العامل. صحيح. أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة. نعم، يعني ترجع حصة العامل مجهولة، لأنه لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه، وتشبيهها باشتراط زكاة أصل المال عليه أعني على العامل، فإنه لا يجوز باتفاق. وحجة ابن القاسم أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم القدر، لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى، فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر أو النصف إلا ربع العشر. المهم من أضاف جزءا غير موجود في القراض فكان سببا في وجود الجهالة، والجهالة ممنوعة في هذا العقد. قال: لأن فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر أو النصف إلا ربع العشر أو الربع إلا ربع العشر، وذلك جائز وليس مثل اشتراط زكاة رأس المال، لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة، فكان ممكنا أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلا. وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال. في المذهب فيه قولان، قيل بالفرق بين العامل ورب المال، قيل يجوز أن يشترطه العامل على رب المال ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل، وقيل عكس هذا. قال المصنف رحمه الله، يعني ترون قال المؤلف الكلام في هذا والتعليلات لخبرته بمذهبه، ولكن الحقيقة الخلاف كما رأيتم، هل لي صاحب الحق أي طالب المضاربة أن يشترط أن تكون الزكاة على المضارب، أو العكس يشترط المضارب ذلك على أيضا صاحب الحق أي الذي قدم المال؟ هذا لا شك كما قلنا فيه إجحاف وفيه إضافة، وربما أوقع في الجهالة فالأسلم هو تركه. وأن تكون الزكاة من مجموع الربح لا مما يخص العامل. قال رحمه الله واختلف، بدليل أيضا أنه له أي رب المال أن يشترط على العامل أن يكون ربحه أقل من النصف، هو أن يقول الثلث أو الربع، بدل أن يدخل في ذلك الزكاة ويضيف شرطا قد يؤدي إلى الجهالة، والجهالة ممنوعة في هذا العقد. قال واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلاما بعينه على أن يكون للغلام نصيب من المال. يعني يشترط المضارب على رب المال، يقول أنا لا مانع تعطيني هذا المال وأضارب به وأعمل بشريطة أن تجعل معي غلامك أي عبدك مملوكك يعمل معي في هذه التجارة، فهل هذا جائز أو لا؟ نعم. فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، الأئمة الأربعة كلهم أجازوا ذلك، لأنه لا يغير شيئا في الحكم، هو أراد به، هو أراد أن يستعين به على تحقيق الغاية، على ما هو مراد لهما معا من المماكسة والضرب في الأرض، وكذلك أيضا السعي إلى الكسب الحلال. فإذا وجد معه إنسان أعانه، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بأخيه أو بإخوانه، فإذا وجد معه من يعرضه ويعينه كان ذلك خيرا على خير، فما المانع من ذلك؟ وقال أشهب من أصحاب مالك لا يجوز ذلك. قال رحمه الله، ماذا لا يجوز؟ لأنه أضاف شرطا ولا ينبغي أن يكون هناك شرط. قال فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين، ومن لم يجد ذلك رأى أن نقف هنا، الرجل يقارض الرجلين ولم يذكر، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، يعني يجوز لرجل أن يعطي رجلين، يعطي هذا ألفا وهذا ألف، ويقول اعملا بها مضاربة، اعملا بها مضاربة ولكل واحد منكما قدر كذا وكذا، أو الربح هو بيني وبينكم كذا وكذا، هذا جائز أيضا. قال وقال فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلين، ومن لم يجد ذلك رأى أنها زيادة ازدادها العامل على رب المال. قال رحمه الله فأما إن اشترط العامل غلامه فقال الثوري لا يجوز، وللغلام فيما عمل أجره. أما إن اشترط غلامها أي غلام رب المال، يعني نص عليه، الأولى أطلق والثانية نص عليه، وهي أيضا جائزة عند الجمهور. نعم. فقال الثوري لا يجوز للغلام فيما عمل أجرة المثل. لماذا قال لا يجوز؟ لأنه حينئذ أضاف شيئا وتكلفة على المضاربة، سيكون له حق. وأولئك يقولون إذا كان غلام السيد فما يأخذه سيكون لسيده، فلا جهالة هنا، لأن ما سيأخذه هذا الغلام هو سيرجع إلى من؟ إلى سيده، أنت ومالك لسيدك، من ابتاع غلاما له فمال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، هذا حديث صحيح في الصحيحين معروف. إذن معلوم أنه إن العبد لا يملك، وهل يملك إذا ملكه سيده؟ مسألة فيها خلاف، وقد مرت بنا هذه المسألة مبسوطة في كتاب البيوع. قال وللغلام فيما عمل أجرة المثل، وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولا.